أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: هل من السنة أن يكون المسلم على وضوء دائما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمحافظة على الوضوء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها وحسن عاقبتها. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا بلال، إني سمعت دفا عليك أو خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملت. قال: إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. ولأن كل مؤمن يتوضأ فيسبغ الوضوء تحاتت عنه ذنوبه، كما في حديث الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قرب وضوءه فتمضمض واستنشق وغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. كذلك أيضا من حافظ على الوضوء ربما وافق ذلك زمان الصيف الحار أو زمان البرد الشديد، فيصعب عليه إجراء الماء على يديه وعلى وجهه، فحينئذ يسبغ مع وجود المكاره من شدة البرد والحر. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم الأسباب التي ترفع بها الدرجات وتكفر بها الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. فمن حافظ على الوضوء حري به أن ينال مثل هذه الفضائل وأن ينال مثل هذا الخير، ولذلك يحرص الموفق على أن يكون طاهرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما مر عليه رجل وقد قضى حاجته وقد أقبل من نحو بئر جمل وسلم عليه، أقبل عليه الصلاة والسلام على الحائط وتيمم ثم رد السلام عليه وقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فهذا كله لا شك من فضائل المحافظة على الوضوء، ففيه خير كثير، فاحرص على هذه السنة وداوم عليها، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.